بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد فهذا هو المجلس الثاني من الدورات العلمية التي يعقدها فضيلة شيخنا أبي عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان المصري حفظه الله تعالى في شرح رسالة حقيقة الصيام لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في ليلة يوم الثلاثاء 13 من شهر شعبان العام 32 بعد المئة الرابعة والألف. تفضل. قال رحمه الله تعالى: فصل. وأما الكحل والحقنة وما يفطر في تحليله ومداوات المأمومة والجائفة فهذه مما تنازع فيه أهل العلم، فمنهم من لم يفطر بشيء من ذلك، ومنهم من فطر بالجميع لا بالكحل، ومنهم من فطر بالجميع لا بالتقطير، ومنهم من لم يفطر بالكحل ولا بالتقطير ويفطر بما سوى ذلك. تكمل حتى أظهر أنه لا يفطر بشيء من ذلك، فإن الصيام من دين المسلمين الذي يحتاج إلى معرفة الخاص والعام، فلو كانت هذه الأمور مما حرمه الله ورسوله في الصيام ويفسد الصوم بها لكان هذا مما يجب على الرسول صلى الله عليه وسلم بيانه، ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة وبلغوه الأمة كما بلغوا سائر شرعه. فلما لم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لا حديثا صحيحا ولا ضعيفا ولا مسندا ولا مرسلا، علم أنه لم يذكر شيئا من ذلك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فينتقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى مسائل أخرى تتعلق بحقيقة الصيام، وهي مسائل ما قد يصل إلى الجوف من غير الطعام ولا الشراب. باختصار يعني ما ذكره الآن وكله يدور حول وصول هذه الأشياء إلى جوف أو باطن الإنسان من طرق مختلفة. هل إذا وصل إلى جوف الإنسان شيء بخلاف الطعام أو الشراب وبخلاف المنفذ الطبيعي المعروف لإدخال الأشياء إلى المعدة وإلى البطن وهو الفم، والأنف يعد تابعا للفم لأنه يعد منفذا لدخول الماء أيضا يصل به إلى المعدة، فهل هذه الأشياء تفطر أو لا تفطر؟ في نزاع قديم بين أهل العلم. فذكر شيخ الإسلام الكحل والحقنة. الكحل هو ما يكتحل به في العين نحو الإثمد وغيره، يصنعه النساء وكذلك الرجال. قد يكتحل أحدهم بالكحل في العين في رمضان، فهذا الكحل قد يتسرب إلى داخل العين، فهل العين تعد منفذا إلى الباطن أم لا؟ طيب، والحقنة معروفة هي التي تؤخذ في بعض مواطن من البدن، هناك ما يسمى بالحقنة في العضل أي التي تؤخذ في العضل في الجسم وهناك الفقنة الوريدية التي تؤخذ في داخل الوريد، فهذه بلا شك تعد منفذا إلى الباطن. فهل مجرد الاحتقان ولو كان بمادة لا تعد طعاما ولا شرابا إنما هي دواء، هل هذا يعد مفطرا أم لا؟ طيب، وكذلك ما يقطر في إحليله، المقصود بالإحليل أي رأس الذكر، قد يحتاج أحدهم إلى أن يمرض بهذه الطريقة لعلة ما عنده، فليعد هذا الإحليل الذي به فتحتان تنفذان إلى باطن الإنسان، هل إذا قطر فيه شيء ودخل إلى أو نفذ إلى الباطن هل يعد مفطرا أم لا؟ طيب، ومداواة المأمومة والجائفة، ما هي المأمومة وما هي الجائفة؟ المأمومة هي إحدى شجاج الرأس، الرأس فيها 10 شجاج، 5 لا دية مقدرة فيها إنما تكون حكومة، و5 فيها دية مقدرة. 5 التي لا دية مقدرة فيها بالشرع هي الساحقة التي تسحق الجلد، والدامية التي تدمي الجلد، والباضعة التي تنفذ إلى اللحم، هناك نوع رابع بعد الباضعة وهي التي تتعمق أو تغوص في اللحم، والخامسة السمحاق. هذه 5 الأولى لا دية مقدرة فيها بالشرع ولا قصاص فيها، إنما يكون فيها حكومة. ما معنى الحكومة؟ الحكومة كما قال ابن المنذر وكذلك الخراقي في مختصره وأيده ابن قدامة في المغني، لأن يقوم عبد، يقوم أن يقوم عبد فيرى ثمنه حال الصحة والاعتدال، ثم يقوم حال الجرح بإحدى هذه الشجاج. يعني يقال إن هذا العبد إذا كان سليما ثمنه 100 دينار، وإذا كان مصابا بإحدى هذه الشجاج الخمس فثمنه 950 دينار، أو نقول 900 دينار ابتداء. فالفرق بين ثمنه إذا كان سليما وإذا كان مصابا كم؟ 100 دينار. هذه المئة تمثل نسبة كم؟ 10% من ثمنه إذا كان سليما. ففي هذه الحال هذا النوع من الشجاج تكون ديته 10 الدية، أي 10 دية النفس. ولو قوم 950 تكون ديته 50% دية النفس. هكذا تقدر الشجاج الخمس. النوع الرابع تذكرته الآن، المتلاحمة. المتلاحمة هي التي تغوص في اللحم، تغوص في اللحم. اذكر لنا 5 يا محمود مرة أخرى. الساحقة والدامية والباضعة والمتلاحمة والسمحاق. نعم، هذه 5 التي تقدر فيها الحكومة. هناك 5 أخرى الدية مقدرة فيها بالشرع، وهي الموضحة أولها الموضحة التي توضح العظم، والثانية الهاشمة التي تهشم أي تكسر العظم، والثالثة المنقلة، المنقلة التي ينتقل فيها العظم من مكان إلى آخر، والرابعة هي المأمومة وهي التي يصل فيها إلى قرب أم الرأس، يكون بينه وبين الرأس جلدة رقيقة، والدامغة وهي الأخيرة التي يصل فيها للدماغ. فبالنسبة للمأمومة والدامغة الدية فيها ثلث الدية، ثلث الدية. وأما الجائفة فهي التي يوصل بها إلى الباطن، إلى البطن، عن طريق البطن وعن طريق الظهر، ها؟ فأي وصول إلى الباطن من هذه الأماكن يعني بآلة حادة أو يعني بجرح عميق يصل بها إلى الباطن، هذا يسمى أو هذا الجرح أو هذه الجراحة تسمى بالجائفة. والجائفة فيها ثلث الدية أيضا، وهذه التقديرات جاءت في حديث أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم الذي يرويه عن أبيه عن جده، وحديث مشهور وقد احتج به عدد من الأئمة. نعم. فالشاهد الآن مداواة المأمومة والجائفة، إذا جاء الطبيب أو المداوي كي يداوي المأمومة، والمأمومة قلنا ما هي؟ هي أن يبلغ إلى أم الرأس، يكون بينه وبين أم الرأس جلد رقيقة، فإذا أراد أن يضع الدواء في هذا المكان عافانا الله وإياكم، ها؟ إذا أصابه جرح في هذا المكان، ونحن نرى ذلك في زمننا في حوادث السيارات خاصة، ها؟ قد يصاب أحدهم بهذا فيوضع له الدواء في هذا المكان، فهذا الدواء قد ينفذ إلى الباطن، فلذا يفطر أم لا؟ وبذلك ندرك أن الشرع ها لم يترك شيئا، إما أن يكون حكما مباشرا بنص صريح، أو أن يكون قياسا صحيحا من باب القياس الأولى ومن أنواع القياس الأخرى. فالشرع شملت أحكامه كل ما يحتاج إليه الناس، حتى ولو في الأمور النادرة، أحيانا النادرة الوقوع، فهذه شريعة محكمة لا مثيل لها في شرائع البشر البتة. ولن يتمكن هؤلاء من الذين يضعون القوانين من أن يصلوا إلى أحكام يعني تسعد البشرية وتوفر فيها الأمن والطمأنينة والحياة الطيبة إلا بأحكام هذه الشريعة. شريعة رب العالمين. فالمأمومة والجائفة، هل إذا أراد أن يداويهما بدواء هل يفطر أم لا؟ هذا أيضا يدخل في هذه المسألة. طيب، فكما قال شيخ الإسلام فهذا مما تنازع فيه أهل العلم، فمنهم من لم يفطر بشيء من ذلك، ومنهم من فطر بالجميع إلا بالكحل، وهذه التفرقة لا وجه لها، ومنهم من فطر بالجميع إلا بالتقطير، التقطير في الإحليل، ومنهم من لا يفطر بالكحل ولا بالتقطير ويفطر بما سوى ذلك، ويكلها لا دليل عليها أو على هذه التفرقة، لا دليل يعني يتضح للباحث يفرق به بين هذا وذاك في الحكم. يعني قد يكون هناك نعم فروق ولكنها ليست معتبرة، ليست معتبرة في الحكم. فالأمر كما قال شيخ الإسلام والأظهر أنه لا يفطر بشيء من ذلك، أو لا يفطر بشيء من ذلك. وأما الحقنة نعم فيها تفصيل، الحقنة الشيخ الإسلام أطلق هنا الكلام فيها، لكن كأن الألف ولام هنا للعهد الذهني، هي الحقنة المعروفة، لعله ما كان في زمن شيخ الإسلام ما يسمى بالحقنة المغذية. وأما الحقنة المغذية التي تسمى في زماننا بالجلوكوز ها ونحوها، فهذه قد نقل الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن البسام رحمه الله في توضيح الأحكام الإجماع على أنها مفطرة، نقل الإجماع على أنها مفطرة، طيب. وهي التي يتغذى بها البدن. تكون بديلا عن الطعام، فصارت العلة واحدة بينها وبين له بين الطعام. هناك من قال إنها لا تفطر من وجه أو من جهة أنه لا يتلذذ بها كما يتلذذ بالطعام، لعل الشيخ ابن عثيمين أشار إلى هذا في الشرح الممتع لم أذكر. هنا تعرض هنا الشيخ ابن عثيمين في تعليقه هنا على حقيقة الصيام للحقنة الشرجية التي تؤخذ في الفتحة الشرجية من الخلف، فتحة الغائط. قال: الحقنة الشرجية التي تحقن في الشرج من أسفل يوضع فيها أدوية أو ما أشبهها، وكثيرا ما تحقن من أجل اليبوسة. ثم ذكر المأمومة والجائفة. ثم قال: على هذا فالتحاميل التي تسمى تحاميل يحملها الإنسان عند شدة الحمى أو غير ذلك من الأسباب لا تفطر، بعد أن ذكر قول شيخ الإسلام. فالذي يفطر الأكل والشرب وما كان بمعناه في التغذية فلا حكمه. فهنا ذكر التغذية، فهذا ظاهر أن الحقنة المغذية تأخذ العلة نفسها. ثم قال: على أنه قد يعارض معارض في الإبر المغذية مثلا بأنها تختلف عن الأكل والشرب، لأن الأكل والشرب له لذة وطعم، ولهذا كان الذي يتغذى بهذه الإبر يشتاق اشتياقا كبيرا إلى الأكل والشرب. لكننا عارضنا هذا بحديث لقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، إن المستنشق للماء لا يتلذذ به. فكأن الشيخ كان يحكي هذا القول عن من أثار هذه الشبهة أو عن غيره، وظاهر قوله هنا أنه يعني لم يأخذ بهذا القول وأن الإبر المغذية لا تفطر، بل الظاهر أنه يقول بأنها تفطر على ما يعني ظهر من كلامه هنا. شرح ممتع. طيب، نعم. وأعاد كلامه هنا بنحوه فيما يتعلق بالأكل والشرب هنا في الشرح الممتع: إن العلة في تفطير الصائم للأكل والشرب ليست مجرد التغذية، إنما هي التغذية مع التلذذ بالأكل والشرب، فتكون العلة مركبة من جزئين، أحدهما الأكل والشرب، والثاني التلذذ بالأكل والشرب. طيب، ثم قال: وبناء على هذا نقول إن الحقنة لا تفطر مطلقا، ولو كان الجسم يتغذى بها عن طريق الأمعاء الدقيقة. فيكون القول الراجح في هذه المسألة قول شيخ الإسلام ابن تيمية مطلقا، ولا التفات إلى ما قاله بعض المعاصرين. هنا ظاهر كلامي أنه رجح أن الإبر المغذية لا تفطر، وأما قوله هنا ظاهره أنها تفطر، حيث احتج بحديث لقيط بن صبرة أنه قال صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فإن المستنشق للماء لا يتلذذ به، رغم ذلك حكم أو كره له ذلك حال الصيام، لأنه يخاف أن يفطر به، يعني يفطر به أي بدخول الماء من هذا المنفذ الذي لا يتلذذ به. ها؟ فهنا إما أن يكون الشيخ تراجع تراجعا يعني كما قال يعني في تردد أنه لم يجزم أيضا هنا, أو أنه له قولان. وأما قول الشيخ هنا في الشرح الممتع ولا التفات إلى ما قاله بعض المعاصرين نقول هذا فيه نظر, لأنه كما ذكرنا قد سبق الشيخ بالإجماع الذي نقله الشيخ عبد الله البسام في توضيح الأحكام. فإن ثبت أو صح هذا الإجماع فهو مسبوق هذا الإجماع, ولا ما أدري لعل الشيخ رحمه الله لم يطلع على هذا الإجماع, لأن الشيخ ابن عثيمين في الغالب يحرص أن لا يخالف الإجماع إذا ورد في مسألة ما. وفي بعض المواطن في الشرح الممتع يقول وقد جاء إجماع في هذا, فإن صح هذا الإجماع فلا نخرج لا نخرج عنه, فيعلق الأمر على صحة له الإجماع. نعم. هو الشرح الرسالة هذه في سنة 1417. نعم صح 1417 الشرح الممتع. هذا يحتاج أن نرجع للمجلد الأول لأن أذكر الآن متى انتهى منه. وفاة الشيخ ابن عثيمين كان في العام 20 بعد الأربعمائة, يعني هذا التعليق على رسالة حقيقة الإسلام كان قبل موته بثلاث سنوات, فالعلاقة تكون متأخرة عن الشرح الممتع في الغالب. فعلى هذا يكون قوله الأخير لعله هذا, أنه يرى أن الإبر المغذية تفطر. والشيخ ابن عثيمين له عدة تراجعات كغيره من أهل العلم, فمسألة التصوير أيضا له تراجع فيها, وكذلك في مسألة الكلام الذي ذكره في حكم الحاكم غير ما أنزل الله أيضا حدث له نوع من التراجع في هذه الجزئية. فالشاهد هذا أداب أهل العلم, إذا ظهر لهم الحق والدليل يرجعون إليه ولا يستنكفونه. طيب. طيب الله المستعان. وكما ذكر شيخ الإسلام بعد ذلك أنه لا حجة لمن قال بالتفطير بأحد هذه الأشياء, بخلاف طبعا ما ذكرنا فيما يتعلق بالحقنة من التفصيل. فلما لم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لا حديثا صحيحا ولا ضعيفا ولا مسندا ولا مرسلا, علم أنه لم يذكر شيئا من ذلك. فعلق الشيخ ابن عثيمين قائلا وإذا لم يذكر شيء من وإذا لم يذكر شيء من ذلك فالأصل براءة الذمة وصحة الصوم وعدم فساده إلا بدليل, وهذا هو الأصل. نعم. طيب تفضل. قال رحمه الله تعالى والحديث المروي في الكحل ضعيف رواه أبو داود في السنن ولم يرويه غيره ولا هو في مسند أحمد ولا سائر الكتب المعتمدة. قال أبو داود حدثنا النفيلي قال حدثنا علي بن ثابت قال حدثنا عبد الله بن قال حدثنا معبد بن هودة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإسمد المروح عند النوم وقال ليتقي الصائم. قال أبو داود وقال يحيى بن معين هذا حديث منكر. قال المنذري وعبد الرحمن قال يحيى بن معين ضعيف وقال أبو حاتم الرازي هو الصدوق, لكن من الذي يعرف أباه وعدالته وحفظه؟ وكذلك حديث معبد قد عورض بحديث ضعيف وهو ما رواه الترمذي بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه. طيب والحديث السابق يعني بين الشيخ الألباني رحمه الله علته في الحاشية فقال الحديث ضعيف وعلته النعمان ابن معبد كما أشار إلى ذلك المنذري وكما قال لا يعرف في التقريب مجهول. إسناده ضعيف حديث منكر. يعني على ما يظهر لم يصح حديث في الكحل. لم يصح حديث في الإفطار أو التفطير بالكحل. تفضل. قال رحمه الله تعالى وكذلك حديث معبد قد رورد بحديث ضعيف وهو ما رواه الترمذي بسنده عن أنس بن مالك قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتكيت عيني أفأتحل وأنا صائم؟ قال نعم. قال الترمذي ليس بالقوي ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء. وفيه أبو عاتكة قال البخاري منكر الحديث. والذين قالوا إن هذه الأمور تفطر كالحقنة ومداواة المأمومة والجائفة لم يكن معهم حجة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ذكروا ذلك بما رأوه من القياس. وأقوى ما احتج به قوله وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. طيب قبل أن نكمل هذا الكلام نقول الحديث السابق كما قال البخاري فيه منكر الحديث في يعني أبي عاتكة، وقول البخاري منكر الحديث هذا تضعيف شديد، فالبخاري لا يقول في رواه منكر الحديث إلا إذا كان متروكا. البخاري له اصطلاحان في الطرق، إما أن يقول منكر الحديث أو أن يقول فيه نظر. إذا قال فيه نظر أو منكر الحديث فهو ضعيف جدا أي متروك، هذا اصطلاح خاص بالبخاري. طيب هنا علق الشيخ الألباني رحمه الله قائلا اسمه طريف بن سليمان أو العكس أي اسمه أبي عاتكة. قال الحافظ ضعيف وبالغ السليماني فيه. قلت قد سبقه إلى ذلك الإمام البخاري، فإن قوله في منكر الحديث معناه عنده لا تحل الرواية عنه، كما في الميزان للذهبي واختصار علوم الحديث الحافظ ابن كثير. وقد ورد الحديث من طريق أخرى عن أنس من فعله أنه كان يكتحل وهو صائم، أخرج أبو داود بسند حسن وقال الحافظ في التلخيص لا بأس به، فهذا حجة عليهم. يعني الصحيح في هذا الحديث أو المحفوظ الوقف على أنس وأنه كان يكتحل وهو صائم، هذا محفوظ في هذا الحديث. يقول السائل تنبيه في أحد النسخ حدثني عبد الرحمن ابن النعمان ابن إبراهيم النعمان ابن معبد انت عندك في نسخة الشيخ ابن عثيمين عبد الرحمن ابن النعمان حدثنا معبد، ها؟ وهنا قول الشيخ الألباني في التعليق في الحاشية النعمان بن معبد يعني هو علة الحديث، يدل على أنه فرق عبد الرحمن عن النعمان، فكان السياق حدثني عبد الرحمن حدثنا النعمان بن معبد هذا. أو أن يقال لا، أن يقال إن النعمان بن معبد هنا هو أبو عبد الرحمن، فكان الشيخ ضعف النعمان لأنه يعني جاء في سياق الإسناد بعد ذلك أنه يعني أبو عبد الرحمن. الذي يظهر أن الأقرب هو ما في طبعة المكتب الإسلامي. حدثنا عبد الرحمن ابن النعمان ابن معبد عن أبيه عن جده. نعم. طيب مش أكمل. طيب اقرأ. نعم. وإنما ذكروا ذلك بما رأوه من القياس. رحمه الله. وإنما ذكروا ذلك بما رأوه من القياس. وأقوى ما احتجوا به قولهم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قالوا فدل ذلك على أن ما وصل إلى الدماغ يفطر الصائم إذا كان يفطر الصائم إذا كان بفعله. وعلى القياس كل ما وصل إلى جوفه بفعله من حقنة وغيرها سواء كان ذلك في موضع الطعام والغذاء أو غيره من حشو جوفه. والذين استثنوا التقطير قالوا التقطير لا ينزل إلى جوفه وإنما يرشح رشحا فالداخل إلى إحليله كالداخل إلى فمه وأنفه. طيب أولا حديث لقيت ابن صبرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما هذا فيه كراهة المبالغة في الاستنشاق في جذب الماء بالأنف إلى داخلة الأنف مما قد يكون مظنة الوصول إليه إلى الجوف مما قد يفطر به الصائم. وقد بوب البخاري في كتاب الصيام قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم فليستنشق بمنخره الماء أي في الوضوء. قال البخاري ولم يفرق بين الصائم وغيره فكأن البخاري إما أنه لا يرى صحة حديث لقيط ولذلك ذكر هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين الصائم وغيره لأنه فرق هنا في حديث لقيط حيث قال بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما أو أن يكون البخاري يعني أنه لم يفرق في مجرد الاستنشاق بدون المبالغة فحديث فليستنشق بمنخره الماء هو حديث أبي هريرة أخرجه مسلم وصلاه مسلم فيه أنه أمر بذلك المتوضئ سواء كان صائما أم لم يكن صائما. والمقصود بالاستنشاق هنا هو أن يدخل الماء كما ذكرنا إلى داخلة الأنف وأن يجذبه يعني بلا شك فيه شيء من الدخول النسبي ولكنه شيء يسير الذي يفعله المتوضئ حال الاستنشاق أنه يدخل الماء إلى داخلة الأنف ويستنشقه يعني يجذب الماء قليلا لكن لا يبالغ فهذا الجذب قد يدخل منه الشيء اليسير ولكنه معفو عنه هذا الذي يظهر الشيء اليسير الذي قد لا يذكر هذا يعفى عنه. وأيضا هذا يشبه الصعوط. الصعوط هو ما يستخدمه المريض أحيانا نحو ما نفعله الآن من هذه القطرة التي نقطر بها في الأنف ونستعط بها. فعلق البخاري بعد ذلك قول الحسن قال الحسن لا بأس بالصعوط للصائم ما لم يصل إلى الجوف. لا بأس بالصعوط للصائم ما لم يصل إلى الجوف. هذا الأثر وصله ابن أبي شيبة في مصنفه عن الحسن وعلقه البخاري بصيغة الجزم. نعم. ونعم وتتمة قول الحسن لا بأس بالصعوط للصائم ما لم يصل إلى الجوف وأن يكتحل يعني لا بأس أن يكتحل كذلك. نعم. هذا يعد قولا لإمام من المتقدمين من أئمة التابعين الحسن البصري رحمه الله تعالى. يعني قبل أن يظهر الخلاف بين المذاهب. وذهب الكوفيون على قول إسحاق كذلك من رهاوي إلى أن الصعوط يفطر وأنه يجب عليه القضاء. هذا قول الكوفيين الذين قولون عبد أصل مذهب أبي حنيفة، قول إبراهيم النخعي ومن جاء بعده. وذهب الجمهور إلى أنه لا يفطر إلا إذا وصل إلى الجوف أي الماء، وضع الصواب وحديث لقيط ابن صبرة على أن يكون هذا الذي وصل إلى الماء بالنسبة للماء. أما بالنسبة للدواء هذا الذي فيه نظر، يعني بالنسبة للماء لما قول الجمهور إذا استعط بالماء أو بالغ في الاستنشاق بالماء فوصل هذا الماء إلى الجوف على قول الجمهور يفطر عليه القضاء. وما بالنسبة للقطرة أو الصعود بالدواء هذا الذي فيه نظر. فبالنسبة لهذه القطرة التي تقطر في الأنف في وقتنا الحالي ذهب عدد من العلماء المعاصرين ومنهم على رأسهم الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، كذلك قول اللجنة الدائمة أنه لا يفطر بذلك، وإن كان الشيخ ابن باز يعني يكره ذلك لمن لا يحتاج إليه ويقول الأولى أن يؤخره إن استطاع إلى بعد الإفطار، ولكنه لا يرى الفطرة بذلك. وهذا أقرب إلى التيسير، إلى تيسير الشرع، لأن هذا يعد دواء وليس ماء. ليس ماء. طيب أكمل. قال رحمه الله: والذين استثنوا التقطير قالوا التقطير لا ينزل إلى الجوف وإنما يرجح يرشح رشحا، فالداخل إلى حديده كالداخل إلى فمه وأنفه. والذين استثنوا الكحلة قالوا العين ليست كالقول والدبر، لكن هي تشرب الكحلة كما يشرب الجسم الدهن والماء. والذين قالوا الكحل يفطر قالوا إنه ينفذ إلى داخله حتى يتنقمه الصائم، لأن في داخل العين منفذا إلى داخل الحلق. وإذا كان عمدتهم هذه الأقيسة ونحوها لم يجب إبسال الصوم بمثل هذه الأقيسة. طيب وصلت إلى العين. طيب يعني ما زال الشيخ الإسلام يستطرد في مسألة الرد على من قال بالتفطير بالكحل ونحوه. تفضل. وإذا كان عمدتهم هذه الأقيسة ونحوها لم يجز إفساد الصوم بمثل هذه الأقيسة لوجوه: أحدها أن القياس وإن كان حجة إذا اعتبرت شروط صحته، فقد قلنا في الأصول إن الأحكام الشرعية كلها بينتها النصوص أيضا، وإن دل القياس الصحيح على مثل ما دل عليه النص دلالة خفية، فإذا علمنا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحرم شيئا ولم يوجبه، علمنا أنه ليس بحرام ولا واجب، وأن القياس المثبت لوجوبه وتحريمه فاسد. ونحن نعلم أنه ليس في الكتاب والسنة ما يدل على الإفطار بهذه الأشياء التي عندك على الإفطار هنا في طبعة مكتب للسماع على التفطير. بهذه الأشياء التي ذكرها بعض أهل الفقه، فعلمنا أنها ليست مفطرة. هذا واضح. حتى لو قلنا إن القياس حجة، هذا قول طبعا جمهور الأصوليين، يعني اعتبر القياسيون شروطا في صحة القياس، ليس كل قياس يثبت أو يعمل به، فقال شيخ الإسلام فقد قلنا في الأصول إن الأحكام الشرعية كلها بينتها النصوص، وإن دل القياس الصحيح وإن دل القياس الصحيح على مثل ما دل عليه النص دلالة خفية. فكما قال في آخر الكلام فهو ليس في الكتاب والسنة ما يدل على التفطير بهذه الأشياء، فعلمنا أنها ليست مفطرة، وليس هناك ما يقاس عليه قياسا صحيحا أي كامل الأركان حتى نفطر بها. قال رحمه الله: الثاني أن الأحكام التي تحتاج الأمة إلى معرفتها لا بد أن يبينها الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا عاما، ولا بد أن تنقلها الأمة، فإذا انتفى هذا علم أن هذا ليس من دينه، وهذا كما يعلم أنه لم يفرض صيام لم يفرض صيام شهر غير رمضان ولا حج بيت غير البيت نعم غير البيت الحرام، ولا صلاة مكتوبة غير الخمس في اليوم والليلة، زيادة هنا في طبعة مكتب الإسلام، ولا صلاة مكتوبة في اليوم والليلة غير الخمس، ولم يوجب الغسل نعم طيب بغض النظر نعم وانا ولم يوجب الغسل في مباشرة المرأة بلا إنزال، ولا أوجب الوضوء من الفزع العظيم، جزاك الله، وإن كان في مظنة خروج الخارج، ولسن الركعتين بعد الطواف بين الصفا والمروة كما سن الركعتين بعد الطواف بالبيت. وبهذا يعلم أن المني ليس بنجس، لأنه لم ينقل عن أحد بإسناد يحتج به أنه أمر المسلمين بغسل أبدانهم وثيابهم من المني مع عموم البلوى بذلك، بل أمر الحائض أن تغسل قميصها من دم الحيض مع قلة الحاجة إلى ذلك، ولم يأمر المسلمين بغسل أبدانهم وثيابهم من المني. والحديث الذي يرويه بعض الفقهاء: يغسل الثوب من البول والغائط والمني ودم، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وليس من شيء من كتب الحديث التي يعتمد عليها، ولا رواه أحد من أهل العلم بالحديث بإسناد يحتج به، وإنما روي عن عمار وعائشة من قولهما. جزاك الله خير. وغسل عائشة رضي الله عنها للمني من ثوبه وفرقها إياه لا يدل على وجوب ذلك، فإن الثياب تغسل من الوسخ والمخاط والبساط، والوجوب إنما يكون بأمره، لا سيما ولم يأمر هو سائر المسلمين بغسل ثيابهم من ذلك. ولا نقل أنه أمر عائشة رضي الله عنها بذلك، بل أقرها على ذلك، فدل على جوازه أو حسنه واستحبابه، وأما الوجوب فلا بد له من دليل. نعم، شيخ الإسلام هنا يناقش مسألة أصولية هامة بغض النظر عن الأمثلة التي مثل بها، وهي مسألة ثبوت الشيء بالدليل، فلا يثبت حكم إلا بدليل. وإن سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر عمت به البلوى وهذا ما يسمى عند الأصوليين بعموم البلوى، ولم يحكم فيه بشيء ولم يذكر فيه حكما بالتحريم أو بالكراهة أو بالنهي، فدل هذا على أن الأصل براءة الذمة من هذا الأمر. فمثل شيخ الإسلام بمسألة المني أنه يصيب الثوبة ثوب الرجل، ولم ينقل عن أحد، يعني سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم كان أحد أو كان من الصحابة، أنه أمر بغسل المني من الثوب، لم ينقل هذا، لم يأتي مع عموم البلوى به. فلو كان المني نجسا ويجب غسل الثوب منه لأمر به صلى الله عليه وسلم أمرا واضحا بينا لا لبس فيه، كما أمر بغسل النجاسات الأخرى، يعني أمر بالغسل من إيه؟ من البول، أو بالغسل سبعا إذا ولغ الكلب في الإناء، هذا أمر واضح. فلماذا لم يأمر بغسل المني من الثوب؟ لأنه لم يكن هناك حكم يتعلق بالمني بالنجاسة أصلا. وأما غسل عائشة رضي الله عنها المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان رطبا وإذا كان يابسا كانت تحكه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت هذا في الصحيحين، فهذا فعل منها رضي الله عنها، اجتهاد منها، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر على ذلك من باب الاستحباب لذلك لمن أحب، ليس من باب أنه نجس، أنه لو كان نجسا لأمرها. واضح؟ فلذلك قال الأصوليون أن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وفيما أقره من فعل دون أن يأمر به بقوله، الأصل في ذلك الاستحباب، الأصل في ذلك التأسي والاستحباب ليس الوجوب. نعم. إنما الوجوب يتعلق بأمره القولي صلى الله عليه وسلم. طيب، وقد ذكر الشيخ الألباني هنا في الحاشية فيما يتعلق بغسل الألباني وفركه ما أخرجه أبو داود عن همام بن الحارث أنه كان عند عائشة رضي الله عنها فاحتلم، فأبصرته جارية لعائشة وهو يغسل أثر الجنابة من ثوبه أو يغسل ثوبه، فأخبرت عائشة فقالت لقد رأيتني وأنا أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإسناده صحيح. ثم قال وروى الدارقطني من طريق آخر عنها قالت كنت أفرك المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسا وأغسله إذا كان رطبا، والحديث أصله في الصحيحين وسنده صحيح. طيب، إلى آخر يعني، والشاهد يعني الأمر كما ذكرنا من هذه أن هذا من جنس المخاط والبصاق كما قال شيخ الإسلام، وما يوجد خلاف أن المخاط والبصاق ليس من الأنجاس، فلم يقل أحد إن المخاط نجس، المخاط الذي ينزل من الأنف، أو إن البصاق الذي يبصقه الفم نجس، هذا لم يقل به أحد. فكذلك المني ليس نجسا بلا شك. ابن قيم الجوزية تلميذ شيخ الإسلام له بحث قوي في هذا الباب على في إعلام الموقعين، وكذلك على تعرض لذلك في زاد المعاد، وكذلك في بدائع الفوائد في الرد على من قال بنجاسة المني، له مناظرة في هذه المناظرة، أنا ما أذكر إما أن تكون في بدائع الفوائد أو أن تكون في إعلام الموقعين، مناظرة بين من قال بنجاسة المني ومن نفى نجاسة المني، في البدائع ليس كذلك. نعم، أحسنت. قال في بداية الفوائد نعدي بها بعيد من سنوات طويلة. طيب تفضل اكمل. قال رحمه الله تعالى: وبهذه الطرق يعلم ايضا انه لم يوجب الوضوء من لمس النساء ولا من النجاسات الخارجه من غير السبيلين، فانه لم ينقل احد عنه باسناد يثبت مثله انه امر بذلك، مع العلم بأن الناس كانوا لا يزالون يحتجمون ويتقيؤون ويجرحون في الجهاد وغير ذلك، وقد قطع عرق بعض أصحابه ليخرج منه الدم وهو الفصال، ولم ينقل عنه مسلم أنه أمر أصحابه بالتوضؤ من ذلك. نعم، يعني مسألة الوضوء من خروج الدم كما قلنا من أي موضع من البدن بخلاف السبيلين القبر والظهر، هذا يعني هناك من نقل أن قول الأئمة المتقدمين على أنه يعني يجب من الوضوء، هناك يعني أبحاث كتبت في ذلك، وكما ذكرت من قبل أو في المجلس الماضي أن هناك من يرى أن الأصل في براءة الذمة، وممن انتصر لذلك الشوكاني وذلك الألباني، وهنا كلام الشيخ الإسلام يوحي بذلك، لكن هناك من نسب إلى الشيخ الإسلام أنه يرى نجاسة الدم أو أنه يجب منه الوضوء، وأنا لم أحرر صراحة القول في ذلك خاصة فيما يتعلق باختيار شيخ الإسلام. هل هناك أو هل منكم من حرر هذا أو فيما يتعلق بقول شيخ الإسلام في مسألة التوضؤ من خروج الدم من البدن، يعني كما ذكر هنا قال: ولا من النجاسات الخارجة من غير السبيل، فإنه لم ينقل أحد عنه بإسناد يثبت مثله أنه أمر بذلك. ثم تعرض لمسألة الحجامة، ولكن ظاهر قوله ولا من النجاسات ثم مثل بمسألة الاحتجام والجروح في الجهاد وقطع العرق ليخرج منه الدم والفصاد، هذا يعود كله على قوله الأول إليه النجاسات، فظاهر هذا أنه كان يرى أن هذا الدم يدخل فيه في جملة النجاسات، ولكن هو لا يرى الوضوء من ذلك، فقال لم ينقل عنه مسلم أنه أمر أصحابه بالتوضؤ من ذلك. فهذه العبارة أو هذه الفقرة تدل على أن شيخ الإسلام عم يرى أن هذا الدم من النجاسات، ولكنه لا يرى أنه يوجب الوضوء. فالأمر يحتاج إلى تحرير هذه المسألة. تفضل. شيخ الألباني إذا وضع يرى أن الدم نجس هو الدم المسفوح، واستدل ب أثر عمر لما طعن في الصلاة فاستمر في الصلاة، ولما يقطع الصلاة إذا تصدل بأثر المسعود أنه ذبح الجزور فأصابه منه الدم. وكلام الألباني الذي أنا طلعت عليه هو ما ذكره في آخر المجلد الأول من السلسلة الصحيحة في الرد على أحمد شاكر رحمه الله تعالى، لأن أحمد شاكر كان يذهب أو يرى نجاسة الدم. واستدل الشيخ الألباني بعدة أدلة، منها حديث الصحابي الذي كان يقف على رأس الشعب يعني لحراسة المسلمين، فكان يصلي قام يصلي بالليل فجاء أحد المشركين وطعنه برمح في رجله في ساقيه وهو يصلي، فاستمر في الصلاة وهو ينزف دما، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة أو الوضوء. وكذلك استدل بقول الحسن البصري: ما زال الصحابة يصلون في جراحاتهم وفي جروحهم وبنحو ذلك. نعم. وكما قلت هذه المسألة مما تنازع فيها المعاصرون. وهناك من بعض طلبة العلم من قام بأبحاث عن عندي بحثان لاثنين من طلبة العلم هذه المسألة وليس من الطلبة المعروفين، وكلا البحثين وصل فيهما الطالبان إلى نجاسة الدم، وكأنهما يردان الشيخ الألباني، وكأنهما يعني بغض النظر عن الرد، هل كان يقصد الرد على الشيخ الألباني أم لا لم يحضرني الآن هذا، فيعني أورد عدد من الآثار عن السلف الصالح، وكذلك نقل أقوال الأئمة عبر القرون ومنهم أصحاب المذاهب الأربع في القول بنجاسة الدم. المسألة تحتاج إلى تحرير أكثر. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى: وكذلك الناس لا يزال أحدهم يلمس امرأته بشهوة أو بغير شهوة، ويقول عنه مسلم أنه أمر الناس بالتوضؤ من ذلك، والقرآن لا يدل على ذلك، بل المراد بالملامسة الجماع كما بسط في موضعه. نعم، يعني هنا مسألة لمس المرأة، أي لمس جزء من بدن المرأة، هذا مما تنازع فيه أيضا العلماء قديما، وفيه تفصيل في المذاهب. فالشافعي مثلا يرى أن لمس المرأة إذا كانت أجنبية، سواء كانت زوجة يعني أو كانت أجنبية حل له الزواج منها، هذا يوجب الوضوء، أما إذا لمس أحدا من محارمه فهذا لا يوجب الوضوء، هذا عند الشافعي. وأما المالكية، أي مالك ومن تبعه أو ينسب إلى يعني مذهب المالكية، أنهم قالوا إنه اللمس الذي ينقض الوضوء، أي لمس المرأة، هو أن يلمسها بشهوة، سواء كانت أجنبية أم كانت من المحارم. ففرق الشافعي بين المحارم والأجنبيات في الحكم، وأما مالك جعل العلة اللمس بشهوة. والعجيب أن الأحناف هم الذين وافقوا الدليل في هذه المسألة بأنهم لم يروا النقد بلمس النساء، وهذا على خلاف يعني على خلاف اعتمادهم على الرأي. هنا احتجوا بالدليل، هذا يدل على أنه ليس كل ما قاله نعم أبو حنيفة يعد يعني مخالفة للدليل، بل أحيانا يستدل بدليل صحيح. ففي هذه المسألة هو وافق الدليل، استدل بحديث عائشة أو استدل أحناف بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض أو إحدى نسائه ثم خرج إلى الصلاة، هي عائشة كانت تحكي ذلك لعروة بن الزبير. طيب، فمسألة لمس المرأة بشهوة بغير شهوة والتفرقة في ذلك كما فرق المالكية، هذا لا دليل عليه، لا دليل على نقض الوضوء بمجرد لمس المرأة، سواء كانت أجنبية أم كانت يعني زوجة أو من المحارم. نعم تفضل. رحمه الله: وأمره بالوضوء من مس الذكر إنما هو استحباب، إما مطلقا وإما إذا حرك الشهوة، وكذلك يستحب لمن لامس النساء فتحركت شهوته أن يتوضأ، وكذلك من تفكر فتحركت شهوته فانتشر، وكذلك من مس الأمرد أو غيره فانتشر. نعم، يعني هنا شيخ الإسلام يذكر أمرا آخر، يعني هو يعني خوف أو مظنة حدوث الناقد، حيث إن الرجل إذا مث ذكره بشهوة فهذا مظنة خروج المذي مما ينقض الوضوء. ولذلك كان قول شيخ الإسلام هنا كما ذكره هنا صريحا أن مس الذكر إنه يستحب منه فقط الوضوء لا يجب. قال يعني وأما إذا حرك الشهوة نعم إنه استحباب إما مطلقا وإما إذا حرك الشهوة. هذا الاستحباب مناط بأي شيء، إما أن يكون مناطا بالشهوة فقط فهنا يستحب له الوضوء، وإما أن يكون الاستحباب مطلقا سواء كان بشهوة أو بغير شهوة. يعني قد يمس ذكره بغير شهوة فهل يستحب له الوضوء أم لا؟ فشيخ الإسلام يقول الأمر يحتمل، إما أن يكون هذا الاستحباب مناطا بمجرد المس ولا بغير شهوة، أو أن يكون مناطا بالمس بشهوة فقط. هذه المسألة قد تنازع فيها أيضا العلماء قديما، وخلاصة القول فيها أن هناك صنفين من الأدلة: الصنف الذي فيه الأمر بالوضوء المس الذكر وما جاء من حديث حبيبة نعم ومن حديث أبي هريرة وغيرهما رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء مس الذكر، من مس ذكره فليتوضأ، أو من أفضى بيديه إلى فرجه فليتوضأ، ونحو ذلك من الألفاظ. والصنف الثاني وهو الذي عمدته حديث طلق ابن علي رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله أتوضأ أو أتوضأ مس الذكر، فقال إنما هو بضعة منك. وأيضا اختلف الصحابة على النحوين هذين، إن كان الأكثر منهم على عدم الوضوء من مس الذكر، فثبت عن ابن مسعود وعن ابن عباس وعن غيرهما أن أحدهم كان يقول لا أبالي أمسست ذكري أمسست أنفي. يعني هذا يشبه حديث طلق إنما وضعة منك، يعني عضو كبقية الأعضاء لا يجب الوضوء بمجرد مسه. وفي أثر سعد بن أبي وقاص أنه لما سئل هل أتوضأ من مس ذكري فقال إن رأيت قطعة نجسة منك فاقطعها، يعني كأنه يقول إن الذكر هذا ليس نجسا في ذاته لماذا تتوضأ. فهذا قول طائفة من الصحابة أنهم لا يرون أن مجرد المس ينقض الوضوء. وعلى النقيض ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال من مس ذكره فليتوضأ. ولعل ابن عباس ذكر عنه قولان، يعني هناك روايتان عن ابن عباس على ما أذكر. فإذا رجعنا إلى الأصل وأردنا أن نجمع بين هذه الأقوال وهذه الأدلة نقول نعم الذكر يعد عضوا من الأعضاء نحو بقية الأعضاء إذا انتفت منه الشهوة. هنا يأخذ حكم بقية الأعضاء إنما مبادعة منك. وأما إذا كانت فيه الشهوة فهنا افترق عن بقية الأعضاء بهذه الشهوة. فلذلك صدق قول شيخ الإسلام إن الاستحباب قد يكون مناطا بتحريك الشهوة. هنا نقول له في هذه الحالة يستحب لك نعم أن تتوضأ مظنة أو خشية أن يحدث ناقض آخر وخروج المذي، ليس أن مجرد المس ينقض له الوضوء. ومن أجل هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر استحباب بالوضوء من مس له الذكر، هذا الذي يظهر والله أعلم. نعم طيب. وكذلك العلة في لمس النساء، ولذلك وقرن هذا بذاك. فأيضا من مس امرأة بشهوة أو مس أمرض بشهوة وهو يعني مظنة خروج للنبي فهو يستحب له الوضوء. قال رحمه الله تعالى: فالتوضؤ عند تحرك الشهوة من جنس التوضؤ عند الغضب، وهذا مستحب لما في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. وكذلك الشهوة الغالبة هي من الشيطان والنار، والوضوء يطفئها، فهو يطفئ حرارة الغضب، والوضوء من هذا مستحب. نعم، يعني وكأن شيخ الإسلام يعني قاس أو قرن أو شبه الشهوة بالغضب، فالغضب في ذاته لا يبطل الوضوء أو لا يوجب الوضوء. يعني هل إذا غضب الإنسان هل مجرد الغضب يعد ناقضا للوضوء؟ هذا لم يقل به أحد. طب لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء منه إن صح الحديث؟ الحديث كما قال الشيخ الألباني هنا في سنن أبي داود وكذا أحمد من طريق عروة بن محمد السعدي: حدثني أبي عن جدي عطية مرفوعا، وهذا إسناد فيه ضعف، فإن عروة لم يوثقه غير ابن حبان، ومع ذلك فقد قال فيه كان يخطئ، والحافظ قال فيه مقبول، يعني عند المتابعة. طيب، فالذي يظهر الحديث فيه ضعف، نعم إسناده فيه ضعف. طيب، فلو صح الحديث أو لو قلنا أنه يعني أمر بذلك صلى الله عليه وسلم تجاوزا، فهل يكون هنا الغضب ناقضا للوضوء؟ لا. وكذلك مجرد الشهوة أو المس، مجرد المس هذا لا ينقض الوضوء لذاته. الله أعلم. الشهوة هنا الأمر الغالب، يعني لا ليس الغالب، ليس الغالب، يعني أنت مثلا أحيانا قد تغتسل وقد تمس هذا بغير قصد مثلا، هل نقول أنه هذه الحال مجرد المس ينقض الوضوء؟ هذا ولا هذا في البحث، لا، هناك من قال أنه مجرد المس ينقض الوضوء، نعم، واختلفوا هل المس بباطن الكف أم بظاهر الكف، خلاف بين الشافعي وأحمد في هذا. تفضل. قال رحمه الله: وكذلك أمره بالوضوء مما مسته النار أمر استحباب، لأن ما مسته النار يخالط البدن فليتوضأ، فإن النار تطفأ بالماء، وليس في النصوص ما يدل على أنه منسوخ، بل النصوص تدل على أنه ليس بواجب. واستحباب الوضوء منه أعدل الأقوال من قول من يوجبه وقول من يراه منسوخا، وهذا أحد القولين في مذهب أحمد وغيره. نعم نعم، هذا هو الذي يترجح. نعم، تفضل. وكذلك بهذه الطريق يعلم أن بول ما يؤكل لحمه وروثه ليس بنجس، فإن هذا مما تعم به البلوى. والقوم كانوا أصحاب إبل وغنم يقعدون ويصلون في أمكنتهم وهي مملوءة من أبعارهم من أبعارها، فلو كانت بمنزلة المراحيض كانت تكون حشوشا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم باجتنابها وألا يلوثوا أبدانهم وثيابهم بها ولا يصلون فيها. نعم. فكيف وقد ثبتت الأحاديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يصلون في مرابض الغنم، وأمر بالصلاة في مرابض الغنم، ونهى عن الصلاة في معاطن الإبل. فعلم أن ذلك ليس لنجاسة الأبعار، بل كما أمر بالتوضؤ من لحوم الإبل وقال في الغنم: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. نعم، يعني هنا فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين مرابط الغنم ومبارك الإبل، فكان يصلي في مرابط الغنم كما ثبت هذا من حديث أنس في الصحيحين. يعني قبل أن يبني مسجده صلى الله عليه وسلم في المدينة كان يصلي في مرابض الغنم، فدل هذا على نجاسة أبعار الغنم، أنها ليست معذرة على طهارة أبعار الغنم، أنها ليست نجسة بخلاف الإبل، فنهى أن يعني الصلاة في مبارك الإبل، نعم، بل أمر بالتوضؤ بلحوم الإبل كما هو معلوم وثابت، نعم. فقال في الغنم: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. يعني إذا أكلت لحم الغنم فأنت مخير، يعني على سبيل الاستحباب ليس واجبا، فلحم الغنم لا ينقض الوضوء، لحم الضأن هذا لا ينقض الوضوء، وأما لحم الإبل هو الذي ينقض الوضوء. قولا واحدا لثبوت الدليل فيه. والنووي من إنصافه رغم أنه يتبع الشافعية في غالب أقواله أو ينتصر لها، في هذه المسألة خالف الشافعي، خالف الشافعية في مسألة الوضوء من لحم الإبل، ورأى أن الدليل مع أحمد، فأحمد تفرد بهذا، يعني هذه مفردات مذهب أحمد، الوضوء من لحوم الإبل من مفردات مذهب أحمد. وأما الأئمة الثلاثة أو الجمهور على أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء، هذا خلاف الدليل. تفضل. قال رحمه الله وقال: إن الإبل خلقت من جن، وإن على ذروة كل بعير شيطان. وقال: الفقر والخيلاء في الفدادين أصحاب الإبل، والسكينة في أهل الغنم. فلما كانت الإبل فيها من الشيطان ما لا يحبه الله ورسوله، أمر بالتوضؤ من لحمها، فإن ذلك يطفئ تلك الشيطانة، ونهي عن الصلاة في أحضانها لأنها مأوى الشياطين، كما نهي عن الصلاة في الحمام لأنها مأوى الشياطين، فإن مأوى الأرواح الخبيثة أحق بأن تجتنب الصلاة فيه، وفي موضع الأجسام الخبيثة، بل الأرواح الخبيثة تحب الأجسام الخبيثة. ولهذا كانت الحشوش محضرة تحضرها الشياطين، والصلاة فيها أولى بالنهي من الصلاة في الحمام ومعاطن الإبل، والصلاة على الأرض النجسة. تفضل. ولم يرد في الحشوش نص خاص، لأن الأمر فيها كان عند أن يحتاج إلى بيان. خلاص تفضل أكمل. أنت وصلت إلى الموضوع؟ ولهذا كانت الحشوش محضرة يحضرها الشياطين. طيب تفضل. ولهذا كانت الحشوش محضرة تحضرها الشياطين، والصلاة فيها أولى بالنهي من الصلاة في الحمام ومعاطن الإبل والصلاة على الأرض النجسة. ولم يرد في الحشوش نص خاص، لأن الأمر فيها كان أظهر عند المسلمين أن يحتاج إلى بيان، ولهذا لم يكن أحد من المسلمين يقعد في الحشوش ولا يصلي فيها، وكانوا ينتابون البرية لقضاء حوائجهم قبل أن تتخذ الكنف في بيوتهم. وقبل هنا في المكتب الإسلامي أن يتخذوا الكنفة، الكنفة يعني المراحيض أو أماكن قضاء الحاجة، الحمامات على تعبيرنا، والحمام في لغة العرب قديما من كان يطلق على مكان الاستحمام والاغتسال فقط، ما كان يطلق على أماكن قضاء الحاجة، يعني العرب قديما ما كانوا يتخذون موطن قضاء الحاجة مع موطن الاغتسال والاستحمام، هذا دخل علينا من الأعاجم الكفار والذين أدخلوا علينا هذا، أما العرب قديما فكانوا لا يفعلون ذلك. للأسف هذا مما ابتلينا به من الاختلاط بالأعاجم، فكان يسمى عندهم المكان قضاء الحاجة الكنيف. الكنيف. فكما قالت عائشة في حديث الإفك: وما كنا اتخذنا الكنف في البيوت، فكانت عائشة تخرج لقضاء الحاجة في الخلاء في مكان بعيد. لما خرجت مع أم مصطح قبل أن تعلم بما افتري عليها رضي الله عنه. تفضل. يعني هنا في هذا الموطن وفي الكلام السابق يعني يريد شيخ الإسلام أن يوصل إلينا أن العبرة بالدليل وليس بالقياس العقلي. يعني لو جئنا أو قسنا الأمور بقياسات عقلية كنا نقول إنه كان ينبغي أن يرد نص في هذا ولا يرد نص في هذا، ولماذا ورد نص في ذلك ولم يرد نص في ذلك؟ هذا قياس عقلي فاسد، لأن العقل لا يبلغ كنها الأحكام الشرعية بأكملها. الله عز وجل له الحكمة البالغة، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون سبحانه. فأمر بالوضوء من لحوم الإبل ولم يأمر بالوضوء من لحوم الغنم لعلة، نعم جاء بيانها في بعض الأحاديث كما في الحديث الذي استدل به شيخ الإسلام إن الإبل خلقت من جن، وفي رواية من شياطين أو من الشياطين. علق الشيخ الألباني هنا قائلا أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه والبيهقي من طرق عن الحسن عبد الله بن مغفل المزني، نعم بلغت منها خلقت من الشياطين، وفي رواية لأحمد فإنها من الجن خلقت. ألا ترون عيونها وهبابها إذا نفرت، أي إذا نفرت يعني من إيه؟ من المبارك، ورجاله ثقات. ولذلك صحح إسناده الشوكاني في نيل الأوطار لكن الحسن هو البصري مدلس وقد عنعنه، فإن كان سمعه من عبد الله فهو صحيح. يعني الشيخ الألباني علق صحة الحديث على سماع الحسن البصري، إن ثبت سماعه من عبد الله أي ابن مغفل. طيب، وما الحديث الآخر؟ وإن على ذروة كل بعير شيطانا، هذا أخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة مرفوعا، وزاد فامتهنوهن بالركوب فإنما يحمل الله عز وجل، وإسناده حسن. ثم أخرج الحاكم والدارمي من حديث حمزة بن عمرو الأسلمي مرفوعا فوق ظهر كل بعير شيطان فإذا ركبتموهن فاذكروا اسم الله لا تقصروا عن حاجة. وصحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي وهو كما قال. فالظاهر هنا أنه صلى الله عليه وسلم بيّن العلة في الوضوء من لحم الإبل، إن فيه من الشيطان ما لا يحبه الله ورسوله، لذلك يطفئ تلك الشيطان أي الوضوء. كأنه إذا أكل العبد من لحم الإبل كأنه يأخذ شيئا من هذا في بدنه فيحتاج إلى الوضوء حتى يهدأ، ولعل هناك حكم وأصل أخرى لا ندريها، كما ذكرنا في مسألة الأمر بالغسل من ولوغ الكلب. ظل العلماء فترة أو الجمهور على أنه هذا لنجاسة، مجرد أن لعاب الكلب نجس نجاسة عينية، ولما اكتشف في العصر الحديث أن نعم هذا اللعاب يحتوي على دودة أو على يعني شيء كما يسمى بالدودة الشريطية أو شيء من هذا، لا يمكن القضاء عليها إلا بهذه الصفة بالغسل سبعا إحداهن بالتراب، وهذه تعد آية من آيات النبوة ودليلا من دلائل النبوة على الكفار حج عليهم، ويعلمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لم يقل به أحد في هذا الزمن، إنما قاله من 1400 سنة صلى الله عليه وسلم، وهم اكتشفوا صحة ذلك بأبحاثهم العلمية. الحديث كم الساعة الآن؟ كم؟ 5:35. طيب الحمد لله، اسمها زي البقية إن شاء الله قبل المغرب نصف ساعة نستريح إن شاء الله. لا خلاص، كيف؟ بقي ساعة المغرب. جزاك الله يا رب. انت تريد ان تستلم الان طيب الله المستعان. طيب ماشي اقرا. رحمه الله. وإذا سمعوا نهيه عن الصلاة في الحمام وأعطاني الكبر علموا أن النهي عن الصلاة في الحشوش أولى وأحرى، مع أنه قد روي الحديث الذي فيه النهي عن الصلاة في المقبرة والمجزرة والمزبلة والحشوش ومقاطعة الطريق ومعاطن الإبل وظهر بيت الله الحرام. وأصحاب الحديث متنازعون فيه، وأصحاب أحمد فيه على قولين، منهم من يرى هذه من مواضع النهي، ومنهم من يقول لم يثبت هذا الحديث، ولم أجد في كلام أحمد في ذلك إذنا ولا منعا، مع أنه قد كره الصلاة في مواضع العذاب. نقله عنه ابنه عبد الله للحديث المسند في ذلك عن علي الذي رواه أبو داود، وإنما نص على الحشوش وأعطان الإبل والحمام، وهذه الثلاثة هي التي ذكرها الخرقي وغيرهم. والحكم في ذلك عند نعم قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، رواه في أول كتاب الصلاة أي أبو داود يعني من طريق أبي صالح الغفاري أن عليا رضي الله عنه مر ببابل وهو يسير، فجاءه المؤذن يؤذن لصلاة العصر، فلما برز منها أمر المؤذن فأقام الصلاة، فلما فرغ قال إن حبيبي نهاني أن أصلي في المقبرة، ونهاني أن أصلي في أرض بابل فإنها ملعونة. رواه البيهقي أيضا من طريق أبي داود وأشار إلى ضعفه، وصرح بذلك الحافظ ابن حجر وغيره كما ذكرته في ضعيف سنن أبي داود، فلا يصح الحديث. تفضل. رحمه الله. وهذه الثلاثة هي التي ذكرها الخرقي وغيره. والحكم في ذلك عند من يقول به قد يثبته بالقياس على موارد النص، وقد يثبته بالحديث، ومن فرق يحتاج إلى الطعن في الحديث وبيان الفارق. وأيضا الأمر قد يكون منع كراهة، وقد يكون منع تحريم. وإذا كانت الأحكام التي تعم بها البلوى لا بد أن يبينها الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا عاما، ولا بد أن تنقل الأمة ذلك، فمعلوم أن الكحل ونحوه مما تعم به البلوى، كما تعم بالدهن والاغتسال والبخور والطيب. فلو كان هذا مما يصفر لبينه النبي صلى الله عليه وسلم كما بين الإفطار بغيره. فلما لم يبين ذلك علم أنه من جنس الطيب والبخور والدهن. نعم. ما زال الشيخ الإسلام يستطرد في الرد على من قال بالتفطير من الكحل ونحوه، أنه لا دليل عليه، ومن جنس المباحات التي تباح للصائم، من جنس التطيب. إذا تطيب الصائم فلا شيء عليه، إذا اغتسل الصائم فلا شيء عليه، إذا تبرد بالماء فلا شيء عليه. وقد بوب البخاري في كتاب الصوم باب الاغتسال للصائم، وعلق فيه عدة آثار عن الصحابة تدل على جواز هذه المباحات، منها أن ابن عمر كان يبل ثيابه ويضع على رأسه، يبل ثيابه بالماء ويضع على رأسه وهو صائم، يتبرد بها، كان يتبرد بثيابه وهو صائم. وأن أنسا كان يقول كنت أقتحم أبزن لي وأنا صائم. الأبزن هو الحوض المنقور في الحجارة، يعني حوض كان يغتسل فيه أنس، فكان يقتحمه يعني ينزل فيه يغتسل وهو صائم. وكما أيضا علق عن ابن عباس أنه كان يقول لا بأس أن يتطعم من القدر وهو صائم، كما تفعل النساء في رمضان، لا بأس أن يتطعم من القدر وهو صائم على طرف لسانه، لأنه مجرد وجود الطعام على طرف اللسان هذا كي ترى الملوحة من عدمها، هذا لا ليس طعاما، هذا هذا من جنس المباحات. وكما بينا من قبل أن داخلة الفم لا تأخذ حكم الباطن، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمضمضة فيها، المضمضة وغسل داخلة الفم ثم يمج الماء. فلما أمر بالمضمضة ولم يقل أحد من العلماء أن مجرد وضع الطعام هنا هكذا، إذا وضعت طعاما هنا في داخلة الفم يفطر، دل هذا على أن هذا ليس من الباطن، لا يحصل حكم الباطن. لو أتيت أنت بطعام وضعته هكذا هنا أو على لسانك لكن لم تبتلعه، هذا لا يفطر، ليس مفطرا. وكذلك إذا وضع الخمر في داخلة الفم ولم يبتلع الخمر، هذا لا يجب به الحد، لا يحد بذلك. فالعبرة بالدخول إلى الباطن، فدل هذا على أن داخلة الفم ليست من الباطن، إنما يتأخذ حكم الظاهر. فهذه كلها من المباحات. فكذلك إذا استخدم هذا البخاخ لمن عنده ربه في الفم أيضا، فالرذاذ الذي يخرج إن كان ليس له جرما واضحا يقال إنه من الماء، وحتى لو كان له جرم على ما يظهر، ولا لا يأخذ حكم الطعام ولا يشربه، هو إن كان مجرد يعني يدخل في داخلة الفم ليوسع له الشعب فهذا ليس مفطرا، ليس مفطرا، الله أعلم. نعم. فكذلك الكحول وكذلك الاحتقان بغير الحقن المغذية، كل هذه من المباحات. تفضل. قال رحمه الله: والبخور قد يتصاعد إلى الأنف ويدخل في الدماغ وينعقد أجساما، والدهن يشربه البدن ويدخل إلى داخله ويتقوى به الإنسان، وكذلك يتقوى بالطيب قوة جيدة. فلما لم ينهى الصائم عن ذلك دل على جواز تطيبه وتبخره وادهانه وكذلك ارتحاله. وقد كان المسلمون في عهده صلى الله عليه وسلم يجرح أحدهم إما في الجهاد وإما في غيره مأمومة وجائفة، فلو كان هذا يفضل لبين لهم ذلك. فلما لم ينهى الصائم عن ذلك علم أنه لم يجعله مفصرا. نعم، هذا واضح بين، نعم، لا لبس فيه. نعم، تفضل. قال رحمه الله: الوجه الثالث إثبات التفسير بالقياس يحتاج إلى أن يكون القياس صحيحا، وذلك إما قياس علة بإثبات الجامع، وإما بإلغاء الفارق، وإما أن يدل دليل على العلة في الأصل فيعدى بها إلى الفرع، فيعديها هنا إلى الفرع، يعني قراءتان. طيب. وإما أن يعلم ألا فارق بينهما من الأوصاف المعتبرة بالشرع، وهذا القياس هنا منتفٍ، وذلك أنه ليس في الأدلة ما يقتضي أن المفطر الذي جعله الله ورسوله مفطرا جعله الله ورسوله مفطرا هو مكان واصلا إلى دماغ أو بدن، أو مكان داخلا من منفذ أو واصلا إلى الجوف، ونحو ذلك من المعاني التي يجعلها أصحاب هذه الأقاويل هي مناط الحكم عند الله ورسوله، ويقولون إن الله ورسوله إنما جعل الطعام والشراب مفطرا لهذا المعنى المشترك في الطعام والشراب، ومما يصل إلى الدماغ والجوف من دواء المأمومة والجائفة، وما يصل إلى الجوف من الكحل ومن الحقنة والتقطير في الإحليل ونحو ذلك. يعني هنا كأن شيخ الإسلام وصل إلى زبدة هذا البحث وإلى مناط الحكم الذي به حكم بعض العلماء بالتفطير بهذه الأشياء، حيث إن هؤلاء العلماء جعلوا العلة في التفطير بالأكل والشرب أو بما شابه الأكل والشرب هي الوصول من منفذ من منافذ الدخول إلى الباطن إلى الدماغ أو إلى الباطن. فمن ثم طرد هؤلاء العلماء القياس اضطرادا بنوا على علة هي لم تثبت أصلا، ليس مما علل به الله عز وجل علل به رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن ثم حدث هذا الاختلاف. فهؤلاء جعلوا العلة في التفطير مجرد الوصول، وصول أي شيء إلى الدماغ أو إلى الداخل. فمن ثم حتى اختلفوا في أشياء غريبة، إذا أدخل ما أدري سلكا أو شيء من إيه من دبره هل يفطر بذلك أم لا، لأن العلة التي بنوا عليها هذا أمر علة وهمية لم تأتي في نص واضح أو صريح عن الشارع. فلذلك كان تحليل شيخ الإسلام هذا تحليلا فذا في الرد على هؤلاء. فكما قال ونحو ذلك من المعاني التي يجعلها أصحاب هذه الأقوال هي مناط الحكم عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. فإنما جعل الطعام والشراب مفطرا لهذا المعنى المشترك عندهم بين الطعام والشراب وبين ما يصل إلى الدماغ والجوف من دواء المأمومة والجائفة إلى آخره. فلما جعلوا هذه العلة طردوا الحكم قياسا على الأشياء التي ذكروها الكحل والدواء الذي يصل في عن طريق المأمومة أو الجائفة والتقطير سواء في الأنف أو في الإحليل إلى آخره. فأنا يعني ننتبه إلى هذا، هذه تعد زبدة البحث. بارك الله فيك. تعالى أنت أيوة الذي يسند رأسه على العمود، أيوة أنت في الوسط لا لي بجانبك. تعالى اجلس بعيدا عنه، اجلس وحدك. بارك الله فيك. طيب أكمل. تفضل يا سيدي. ما معنى المأمومة والجائفة؟ ها؟ ما معنى المأمومة والجائفة؟ هذه إن شاء الله تستمع علي في أول الدرس. إن شاء الله. بارك الله فيك. ماشي تفضل. رحمه الله. وإذا لم يكن على تعليق الله ورسوله للحكم بهذا الوصف دليل كان قول القائل إن الله ورسوله إنما جعل هذا مفطرا لهذا قولا بلا علم، وكان قوله إن الله حرم على الصائم أن يفعل هذا قولا بأن هذا حلال وهذا حرام بلا علم، وذلك يتضمن القول على الله بما لا يعلم وهذا لا يجوز. ومن اعتقد من العلماء أن هذا المشترك مناط الحكم فهو بمنزلة من اعتقد صحة مذهب لم يكن صحيحا أو دلالة لفظ على معنى لم يريده الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا اجتهاد يثابون عليه ولا يلزم أن يكون قولا بحجة شرعية يجب على المسلم اتباعها. يعني هنا شيخ الإسلام رحمه الله يعتذر إلى العلماء أنهم اجتهدوا في يعني بيان هذه العلة، فهم يعني يعذرون باجتهادهم، ولكن لا نتخذ قولهم هذا حجة شرعية ما دام لم يدل عليه الدليل. تفضل. قال رحمه الله: الوجه الرابع أن القياس إنما يصح إذا لم يدل كلام الشارع على علة الحكم. إذا سبقنا أوصاف الأصل فلم يكن فيها ما يصلح للعلة إلا الوصف المعين، وحيث أثبتنا علة الأصل بالمناسبة أو الدوران أو الشبه المضطرد عند من يقول به فلا بد من السبب. فإذا كان في الأصل وصفان مناسبان لم يجوز أن يقول الحكم بهذا، أن يقول علق الحكم بهذا دون هذا. هذا سقط في طبعة الشيخ العثيمين وفي طبعة مؤسسة. كان في الأصل وصفان مناسبان لم يجد أن يقول علق الحكم بهذا دون هذا. يعني هنا شيخ الإسلام في الفقرة السابقة يتكلم ببعض الاصطلاحات الواردة في القياس عند الأصوليين، مسألة الصبر والتعليل والدوران والمناسبة والشبه المضطرد، هذه كلها إنما هي لا تعلق بمبحث القياس. نعم. ويرد على القياسين أو من قاس هذه الأحكام بهذه الأمور. نعم. تفضل. قال رحمه الله: ومعلوم أن النص والإجماع أثبت الفطرة بالأكل والشرب والجماع والحيض، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى المتوضئ عن المبالغة في الاستنشاق إذا كان صائما، وقياسهم على الاستنشاق أقوى حججهم كما تقدم، وهو قياس ضعيف، وذلك لأن من مشق الماء بمنخريه ينزل الماء إلى حلقه وإلى جوفه، فحصل له بذلك ما يحصل للشارب بفمه، ويغذي بدنه من ذلك الماء، ويزول العطش ويزول به العطش ويزول به العطش ويزول به العطش ويضبط الطعام في معدته كما يحصل بشرب الماء. طيب أكمل. فلو لم يرد النص بذلك لعلم بالعقل أن هذا من جنس الشرب، فإنهما لا يفترقان إلا في دخول الماء من الفم، وذلك غير معتبر، بل دخول الماء إلى الفم وحده لا يفطر، فليس هو مفطرا ولا جزءا من المفطر لعدم تأثيره، بل هو طريق إلى الفطر، وليس كذلك الكحل والحقنة ومداوات الجائفة والمأمومة، فإن الكحل لا يغذي البتة ولا يدخل أحدا ولا يدخل أحد الكحل ولا يدخل أحد الكحل إلى جوفه لا من أنفه ولا فمه، وكذلك الحقنة لا تغذي بل بوجه من الوجوه، كذلك الحقنة لا تغذي بوجه من الوجوه. يعني هذا يدل على أن قول القائمين على المؤسسة في مقدمة الكتاب أنهم يعني قارنوا أو قابلوا نص كتاب حقيقة الصيام من مجموع الفتاوى مع طبعة المكتب الإسلامي، ووضعوا الزيادات التي في طبعة المكتب الإسلامي بين معكوفتين على ما ذكروا، هذا كأنه لم يعني يلتزم بهذا في كل النص. نعم. تفضل. بل تستغرق ما في البدن كما لو شم شيئا من المسهلات أو فزع فزعا أوجب استطلاق جوفه، وهي لا تصل إلى الحقنة، والحقنة لا تصل إلى المعدة، الحقنة لا تصل إلى المعدة، والحقنة لا تصل إلى المعدة، والدواء الذي يصل إلى المعدة في مداوات الجائفة والمأمومة لا يشبه ما يصل إليها من غذائه، والله سبحانه يقول: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وقال صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة، وقال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فضيقوا مجاريه بالجوع والصوم. فالصائم هذا الحديث كما قال الشيخ الألباني حديث صحيح مخرج في الصحيحين وغيرهما من رواية أنس بن مالك وصفية بنت حيي، لكن بدون هذه الزيادة فضيقوا. ولا أعلم ولا أصلا في شيء من كتب السنة المطبوعة أو المخطوطة أي زيادة فضيقوا مجاريه بالجوع والصوم. نعم. وإنما ذكرها في الحديث الغزالي، يعني يقصد أبا حامد المعروف صاحب كتاب الإحياء، في موضعين من كتاب الإحياء، وأشار مخرجه الحافظ العراقي إلى أنه لا أصل لها. ومن العجائب أن يخفى ذلك على مثل المؤلف، أي على مثل ابن تيمية. هذا يدل على أن العالم مهما بلغ شأوا في العلم قد تخفى عليه أشياء ولم يحد بكل العلم. ولكن قد أورد الحديث في أكثر من موضع فيما يأتي بدون هذه الزيادة، فلعلها أدرجت هنا من قبل بعض النساخ الجهال، هذا وارد. نعم. ومع ذلك فقد خفي حالها على السيد رشيد رضا رحمه الله فلم ينبه عليها في تعليقه على الرسالة. حيث أن محمد رشيد رضا له تعليق على رسالة حقيقة الصيام. وهذا قد يحدث أحيانا في كتابات شيخ الإسلام كما أثبت هذا شيخنا العلامة ربيع بن هادي في كتاب التوسل والوسيلة، كيف أقحمت عبارة في كلام شيخ الإسلام ليست من كلامه إنما أقحمها بعض النساخ. أثبت هذا بالدليل. نعم طيب تفضل. قال رحمه الله تعالى: فالصائم نهي عن الأكل والشرب لأن ذلك سبب التقوى، فترك الأكل والشرب الذي يولد الدم الكثير الذي يجري فيه الشيطان إنما يتولد من الغذاء لا عن سمنة ولا كحل ولا ما يقطر في الذكر ولا ما يداوى به المأمومة والجائفة، وهو متولد عما استنشق من الماء لأن الماء مما يتولد منه دم، فكان المنع منه من تمام الصوم. فإذا كانت هذه المعاني وغيرها موجودة في الأصل الثابت بالنص والإجماع فدعواهم أن الشارع علق الحكم بما ذكروه من الأوصاف معارض لهذه الأوصاف، والمعارضة في الأصل تبطل كل نوع من الأقيسة من أنواع الأقيسة كل نوع من أنواع الأقيسة. تفضل. والمعارضة في الأصل تبطل كل نوع من أنواع الأقيسة إن لم يتبين أن الوصف الذي ادعوه هو العلة دون هذا. هو العلم عندك العلة لعلها الأصوب العلة التي تتوافق مع السياق. يعني أراد شيخ الإسلام أن يبين الفرق بين التفطير أو الفطر باستنشاق الماء المبالغة فيه حتى يصل الماء إلى الجوف وإلى الباطن أو إلى الدماغ، فهذا مما يستفيد به البدن شربا، يعني إذا استنشق بمنخري الماء حتى دخل إلى جوفه فهذا يزيل العطش فصار كأنه شربه من الفم. وأما التقطير بالدواء أو الاكتحال بالكحل أو ما يوضع من الدواء في الجائفة أو المأمومة، قد بينا معنى الجائفة والمأمومة، هذه كلها لا تأخذ حكم الماء ولا تزيل العطش عنه ولا يعني يستفيد منها من ناحية الغذاء. فلذلك بين شيخ الإسلام افتراق الأمرين، فالعلة ليست واحدة، فلذلك اختلف الحكم. هذه خلاصة ما أراد أن يبينه شيخ الإسلام. تفضل. رحمه الله تعالى: الوجه الخامس أنه ثبت بالنص أن نقول بل الشارع اقرأ من النسخة، خذ أين النسخة؟ لا ليست هذه النسخة الذي أهداني الأخ أمس، هناك نسخة زائدة معي سبحان الله إذا كنت أخذتها. أعطيها أقرأ منها. أيوه. وأنتم انتبهوا، من معه نسخة المؤسسة ينتبه إلى الفروق حتى يثبتها عنده. تفضل. الوجه الخامس أن نقول بل الشارع إنما علق الحكم بأوصاف منتفية في محل النزاع، فيدل ذلك على انتفاء علة الحكم في محل النزاع، وهذا مستقل عن انتفاء الحكم في محل النزاع. نعم. فساد القياس. أن الوصف الذي قصده الشارع في الأصل إذا كان منتفيا في الفرع علم أن الشارع لم يثبت الحكم في الفرع، وانتفاء الحكم لانتفاء علته، وهذا قياس العكس والفرق. نعم. قياس العكس والفرق قياس العكس والفرق. نعم. وهذا قياس العكس والفرق وهو أحد نوعي القياس. نعم. تفضل. وما تقدم إفساد لقياس الطرد الذي استدلوا به، وهذا إثبات لقياس العكس الدال على انتفاء الحكم في الفرع. فذاك معارضة في الدليل، وهذا دليل مستقل، وهو يصح أن يكون معارضة في الحكم لو أقاموا عليه دليلا، فنقول معلوم أنه ثبت بالنص والإجماع منع الصائم من الأكل والشرب والجماع، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، ولا ريب أن الدم يتولد من الطعام والشراب، وإذا أكل أو شرب اتسعت مجاري الشياطين، ولهذا قيل فضيقوا مجاريه بالجوع، وإذا ضاقت وانبعثت القلوب إلى فعل الخيرات التي بها تفتح أبواب الجنة، وإلى ترك المنكرات التي بها تفتح أبواب النار وصفدت الشياطين. فضعفت قوته وعمله بتفصيلهم، فلم يستطيعوا فلم يستطيعوا أن يفعلوا في شهر رمضان ما كانوا يفعلونه في غيره، ولم يقل إنهم قتلوا ولا ماتوا، بل قال صفدوا. بل قال صفدوا عن الشياطين، يعني فرق بين التصفيد وبين أنه يقضى عليهم، ولم يقل إنهم قتلوا ولا ماتوا. أنا أصلحت، أنا بارك الله فيك، تفضل. نعم، انبعثت، وإذا قيل فضيقوا مجاري بالجوع، إذا ضاقت وانبعثت القلوب إلى فعل الخيرات التي بها تفتح أبواب الجنة، وإلى ترك المنكرات التي بها تفتح أبواب النار وصفدت الشياطين. ما وجه الإشكال؟ يعني الذي يفعل المنكرات تفتح له أبواب النار، يعني يكون مستحقا لدخول النار. هنا الفتح، فتح أبواب النار يعود على المنكرات، وإلى ترك المنكرات خلاص قف، يعني كأنك تقرأ المنكرات وحدها بدون الترك. المنكرات هي التي هنا التي تعود على المنكرات، لا تعود على الترك. ترك المنكرات التي تفتح بها الضمير هنا يعود على المنكرات، لا يعود على الترك. فهمت؟ نعم، بارك الله فيك. طيب، نعم، هو حديث تصفيد الشياطين حديث ثابت في الصحيحين. النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. وجاء في رواية عند ابن خزيمة أن الذين يصفدون مرضة الشياطين، المرضة. هناك من قيد هذا بهذا اللفظ، لفظ المرضة، هذا ثابت عند ابن خزيمة، أن التصفيد ما يقع على المرضة فقط، الكبار، كبار الشياطين، ليس على كل الشياطين. طيب، تفضل يا حسن. كم الساعة الآن؟ ما زالت سادس؟ طيب، الحمد لله، خمس دقائق إن شاء الله وهنا نتوقف إن شاء الله، يعني الحزب نقف عند موضع يوقف عنده. تفضل. رحمه الله. بل قال صفدوا، والمصفد من الشياطين قد يؤذي، لكن هذا أقل وأضعف مما يكون في غير رمضان، فهو بحسب كمال الصوم ونقصه، فمن كان صومه كاملا دفع الشيطان دفعا لا يدفعه دفع الصوم الناقص. فهذه المناسبة ظاهرة في منع الصائم من الأكل والشرب، والحكم ثابت على وفقه. وكلام الشارع قد دل على اعتبار هذا الوصف وتأثيره، وهذا المعنى منتف بالحقنة والكحل وغير ذلك. نعم. هذا واضح واضح أن الشيخ الإسلام يستطرد في الرد على هؤلاء الذين استخدموا القياس في غير موضعه في هذه المسألة. نعم. وفي مسألة المناسبة وانتفاء المناسبة في مسألة الحكم. نعم. نعم. حيث إن كما قال إن المصفد من الشياطين قد يؤذي، لكن هذا أقل وأضعف مما يكون في غير رمضان. نعم. فمسألة تأثير الشياطين على بني آدم في رمضان هي بلا شك أقل، بلا شك أقل. لكن لا يعني هذا الحديث أن التأثير ينتفي بالكلية، هذا لم يقل به أحد. بل ما زالت الشياطين يعني تغوي الناس في رمضان، والبعض يظن أنها قد تكون في رمضان أكثر للظاهر، لكن هذا يكون قبل رمضان، الشياطين تستعد قبل رمضان، شياطين الجن بالتعاون مع شياطين الإنس إذا دخل رمضان كانوا أعدوا العدة قبلها، حتى إذا صفدوا في رمضان كانوا أخذوا أهبتهم قبل التصفيد. نعم. تفضل. قال رحمه الله تعالى: فإن قيل بل الكحل قد ينزل إلى الجوف ويستحيل دما، قيل هذا كما قد يقال في البخار الذي يصعد من الأنف إلى الدماغ فيستحيل دما، كما يقال في الدهن الذي يشربه الجسم والممنوع منه إنما هو ما يصل إلى المعدة كالغذاء فيستحيل دما ويتوزع على البدن، فنجعل هذا وجها خامسا فنقيس الكحل والفطنة ونحو ذلك على البخور والدهن ونحو ذلك بجامع ما يشتركان فيه من أن ذلك ليس مما يتغذى به البدن ويستحيل في المعدة دما، وهذا الوصف هو الذي أوجب ألا تكون هذه الأمور مفطرة، وهذا موجود في محل النزاع، والفرع قد يتجاذب أصلان فيلحق كلا منهما بما يشبهه من الصفات المعتبرة بالشرع، وقد ذكرنا الصفة المعتبرة بالشرع. فجعل شيخ الإسلام أن الجامعة بين الكحل والحقنة ونحو ذلك والبخور الذي قد يستنشقه الصائم أو الدهن أي الذي يتطيب به الصائم، جعل الجامع بين جعل الجامع بين هذه الأشياء مشتركا واحدا، ولكن لم يجعل الجامع بين هذه الأشياء وبين الطعام والشراب لأنه مفترقة. فهذه الأشياء الكحل والحقنة والدواء أقرب إلى الدهن والطيب والبخور منها إلى الطعام والشراب، فلما كان الطيب والبخور ونحو ذلك مما يباح للصائم بل يباح له السواك، السواك أنه يستاك، والحديث أنه يروى عن عامر بن ربيعة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك في أول النهار ولا يستاك في آخره، هذا علقه البخاري بصيغة التمريض وحديث ضعيف لا يصح. وثبت أو علق البخاري عن ابن عمر أنه كان يستاك في أول النهار في آخره، هذا صحيح عن ابن عمر. ولما قيل أقول عنه لمحمد بن سيرين إن الذي يستاك يجد طعم السواك في فمه ووصائه، قال وكذلك الذي يتمضمض يجد طعم الماء من المضمضة في فمه، فهذا لا يفطر به وكذلك لا يفطر بالسواك، فهذه الأشياء هي أقرب إلى هذه، الاكتحال، الحقنة التي لا تغذي، التقطير بالدواء أحيانا في الأنف أو في أماكن الجرح إذا كانت جائفة ولا مأمومة، هذه العلة أو الجامع المشترك بين هذه الأشياء أقرب من أن نجعلها مع الطعام والشراب من الافتراق بينهم، هذا الذي يريد أن يصل إليه شيخ الإسلام من طول هذا البحث. فهمتم؟ وإن قيل إن هذه الأشياء تستحيل في المعدة دما، وكذلك الطعام والشراب. فقال وهذا موجود في محل النزاع، قال والفرع قد يتجاذبه أصلان فيلحق كلا منهما بما يشبهه من الصفات المعتبرة في الشرع. نعم، من حتى لو سلمنا أنها تشارك الطعام والشراب في أنها تتحول في داخل الجسم إلى دم، لكن هذا ليس كالطعام والشراب. فنقول كذلك البخور والطيب، قد يتغذى به الجسم من حيث أن الإنسان إذا شم طيبا هذا قد ينزل في داخل الجسم ويستفيد منه الدم. فيقال إن الشارع أسقط الفطرة بالطيب وأوجب الفطرة أو أوجب القضاء على من وضع كحلا في عينه أو وضع دواء يعني يقطر به في الإحليل أو في الأنف، ها؟ فهنا يحدث انفصال، والشريعة لا تفرق بين متماثلين كما لا تجمع بين مفترقين. هذا الذي أراد أن يصل إليه شيخ الإسلام من هذا الاستطراد الطويل، نظرا يعني لدقة هذه المسألة، لأن ليس كل أحد أدرك هذا المناط. إن كان أئمة كبار سبقوا شيخ الإسلام لم يدركوا هذا الأمر، لم يصلوا إلى هذه الجزئية التي عليها مدار البحث، فلذلك استطرد وأطال شيخ الإسلام النفس في هذا حتى تتضح الصورة كاملة لمن أراد الحق في هذا الباب. هذه طريقة شيخ الإسلام التي تميز بها، خاصة في المسائل التي قد يكون خالف فيها جمهور العلماء، يستطرد حتى يبين لماذا خالف هؤلاء العلماء ولم يخالفهم هكذا لمجرد المخالفة، إنما لأنه وجد أن الدليل ليس معهم. تفضل. قال رحمه الله تعالى: فإن قيل فلو أكل ترابا أو حصى أو غير ذلك مما لا يغذي غذاء نافعا، قيل هذا تطبخه المعدة ويستحيل دما، ينمي عنه البدن، لكنه غذاء ناقص، فهو كما لو أكل سما أو نحوه مما يضره، وهو بمنزلة من أكل أكلا كثيرا أو رثه تخمة ومرضا، فكان منعه في الصوم عن هذا أوكد، لأنه ممنوع عنه في الإفطار ففي الصوم أوكد. هذا كمنعه من الزنا، فإنه إذا منع من الوطء المباح فالمحظور أولى. نعم. طيب، نريد نقف هنا إن شاء الله. أنا سألت الجميع مسألة كانت ضعبك. طيب، هذا موقفنا إن شاء الله تعالى إلى صلاة المغرب، ونستأنف بعد صلاة المغرب إن شاء الله تعالى. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.